هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أغاني لها تاريخ، ومعادنا النهاردة مع أغنية فعلا لها تاريخ، وتاريخ مهم جدا في تاريخ مصر الحديث. الأغنية هي يوم المنشية، اللي غيرت أم كلثوم كلماتها زي ما حوضح لكم فيما يلي. سنة 1955 جرت محاولة إخوانية لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر أثناء إلقائه وخطابه في الإسكندرية، الخطاب العام اللي كان كل سنة بيقوله في 26 يوليو. وهو بيخطب قام أحد الإخوان بتوجيه 8 رصاصات إلى عبد الناصر، والحقيقة إن هذه الرصاصات أخطأته وظل صامدا وصرخ مناديا الشعب فليبقى كل في مكانه، إذا كان عبد الناصر يروح كلكم عبد الناصر، كلكم عبد الناصر. في موقف بطولي فضل الشعب يعني يتغنى به مدة طويلة، وتغنى به الشعراء زي مثلا كبيرهم بيرم التونسي اللي كتب أغنية يوم المنشية اللي بيقول فيها: يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية. ولحنها رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم في حفل، رغم أن الأغنية نفسها مدتها لا تزيد عن 5 أو 6 دقايق، إنما قعدت على المسرح أكتر من نص ساعة والجمهور بيستعدها بسبب جمال وقوة الكلمات. ففضلت الأغنية عايشة في الوجدان لغاية بعدها بسنتين، سنة 1900 أو بعدها بسنة، سنة ونص تقريبا، لما انتخب الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، فأعادت أم كلثوم غناء هذه الأغنية في حفلاتها مع تعديل الكلمات لتصبح: يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا القومية برياستك للجمهورية. الحقيقة يعني كان ذكاء منها وتعديل ذكي جدا للكلمات ومواكبة للأحداث الوطنية والقومية. فنجحت جدا الأغنية دي وخدت شعبية كبيرة جدا جدا. وأقول لحضراتكم إن في هذا الحفل الجمهور استعاد المقاطع الثورية وبصوت أم كلثوم طبعا والفرقة معاها أكتر من مرة، لدرجة أن الأغنية امتد وقتها من 5 أو 6 دقايق اللي هو وقتها الأصلي إلى أكتر من نص ساعة ويمكن أكتر وهي بتغنيها على المسرح. والحقيقة أن الأغنية فعلا جميلة وقوية جدا، هنسمعها دلوقتي كأغنية لها تاريخ. يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية. أجمل أعيادنا المصرية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية. أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك يوم المنشية. ردوا ردوا عليا، ردوا عليا. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.